بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب بلوغ المرام في كتاب الجهاد حديث رقم 1112 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع. متفق عليه. بنو النضير قبيلة من قبائل اليهود التي كانت تسكن المدينة، كان بينهم وبين المسلمين عهود، فيعني كما هو طبيعة اليهود غدروا بالعهد وهموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة مشهورة. هو اليهود كانوا النبي صلى الله عليه وسلم خاض معهم أربعة حروب رئيسية، فنو بنو قينقاع ثم بنو النضير ثم بنو قريظة وبعدين خيبر. فأربعة حروب رئيسية كان يعني في كل مرة كان اليهود يغدرون بالنبي عليه الصلاة والسلام وبصحبه الكرام. فهذا الحديث ذكره هنا هو حديث متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم، لبيان جواز تقطيع شجر المشركين وإفساد أموالهم عند الحاجة، عند حاجة القتال، مع أن هذا ليس هو الأصل. ليه ليس هذا هو الأصل؟ الأصل نحن بنحافظ على الأموال، عشان الأموال دي هتقول إلينا، هتقول إلينا، يعني البقر والغنم والحاجات دي للمشركين نحاول إن احنا ما نقتلهاش، لا نتعمد قتلها، واخد بالك؟ لكن إذا احتجنا في الحرب إلى قتل هذه الأشياء وإلى إفساد الزروع والثمار للتضييق عليهم والحصار جاز للحاجة. وربنا سبحانه وتعالى أنزل في ذلك ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. بإذن الله الشرع، يعني ربنا أذن في ذلك، لأن اليهود كما يعني هو أيضا ديدنهم يشنعون على ليه المسلمين، ازاي تقطعوا النخل ده انتوا ارهابيين وتفسدوا الاموال، ها؟ لكن هم لما يحاولوا يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ده مفيش مشاكل عندهم، ده امر جائز حسن عندهم، لكن بقى المسلمين يقتلوا يقطعوا شجره دي جريمه كبيره، ها؟ فده منهجهم كما يقولون للكيل بمكيالين، يعني مكيال لهم ومكيال للناس. فهنا النبي عليه الصلاه والسلام حرق نخل بني النضير وقطع هذا النخل، وهذا يدل على جواز فعل ذلك من هدم الحصون وقتل يعني الأنعام والماشية للحاجة، وأيضا تحريق النخل في حاجة القتال، لأن ده من باب أصلا درء المفاسد. ممكن المشركون لو لم نفعل معهم ذلك تقووا بهذه الأشياء على حربنا، خد بالك؟ فإحنا لما نعمل كده نضعفهم فنضطرهم إلى التسليم والانكسار والهزيمة، هذا أمر مطلوب. ذكر بعد ذلك في أداب القتال حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلوا فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة. رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان. الغلول ده من الكبائر. إيه الغلول ده؟ الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، يعني الغنائم دي مباحة للمسلمين، لما يحصل حرب والمسلمون ينتصروا بيبقى مع المشركين أموال، فدي تقول إلى المسلمين تسمى غنيمة، فإذا أخذ منها أحد قبل التقسيم تسمى غلولا، خدت بالك؟ ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، تبقى فضيحة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذه الفضيحة بالتفصيل في قوله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم قال لألفين أحدكم يوم القيامة، لألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء أو على رقبته فرس له حمحمة يقول يا رسول الله أغثني. فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. عار يوم القيامة، فضيحة. يجي شايل الحاجة اللي غلها التي أخذها بدون وجه حق يحملها يوم القيامة على رقابته. ويعني استدل العلماء بالحديث ده على أن الغلول ده ذنب لا يغفر بالشفاعة في عرصات يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك، يبقى في الموطن ده لن يشفع له عليه الصلاة والسلام. ممكن بقى تلحق شفاعة أخرى الله أعلم، لكن هنا واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يفعل له شيئا عليه الصلاة والسلام. ويلحق يا إخواني بالغلول، يلحق به الأخذ من الأموال العامة. والسرقة قسمين، يعني واحد بيسرق من مال واحد معين، شخص معين، دي جريمة كبيرة من الكبائر، ومع ذلك فهي أخف من أن يأخذ من الأموال العامة. ليه بقى؟ في التوبة، في الاستدراك. واحد سرق من زيد أو عبيد من الناس، نقول له توب إلى الله سبحانه وتعالى ورجع الحق إلى إلى صاحبه. لكن واحد أخذ من الخزينة العامة، الأموال العامة للمسلمين، ها يجي يرجع، يرجعها إزاي؟ مش بتاعت فرد، بتاعت إيه؟ هم من الناس طائفة كبيرة، كيف يردها؟ اختبرك. ولذلك العلماء اختلفوا كيف يتوب الغالي وكيف يرد ما أخذ. اختبرك، هيعمل إزاي؟ وهو الغنيمة دي ملك للجيش، طب الجيش ده كم واحد؟ ممكن يبقوا آلاف مؤلفة، كيف يرد لهم هذا الحق؟ لو تخيلنا مثلا هذا الحق مثلا قميص مثلا وفطان، هيرد ازاي للناس؟ فدي جريمة كبيرة. سبحان الله، كثير من الناس ربما يتهاون في المال العام، ها يعني اشد من يعني تهاونه باي اموال اخرى. والمال العام ده ملكية عامة، يبقى فيه تعدي عليه، تعدي على جميع المسلمين. ذكر بعد ذلك قصة حديث عوف بن مالك، هو حديث 1114، عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل، رواه أبو داود وأصله عند مسلم. وفي قصة عبد الرحمن بن عوف، قصة قتل أبي جهل، قال فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكما قتله؟ فهل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. فنظر فيهما فقال كلاكما قتله. فقضى صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ ابن عمرو ابن الجموح. حديث متفق عليه. فهذا الحديث يعني في صحيح مسلم وفي البخاري أيضا، أن عبد الرحمن بن عوف نظر عن يمينه وعن يساره فإذا فتيان من الأنصار، يقول تمنيت أن أكون بين أجلد منهما، يعني اثنين أقوى منهما، تمنيت. قل فغمزني من عن يميني فقال يا عم أين أبو جهل؟ الأنصار طبعا ما يعرفوا شيء، لا يعرفون أبا جهل. فقلت وما تصنع أنت بأبي جهل؟ هو شاب صغير. قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الحمية للدين، خدت بالك، ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام. ما قلت له ها هو أبو جهل، أرشده إلي. قل فغمزاني من عن يساري فقال لي نفس الأمر ونفس السؤال، ها نفس الأمر نفس السؤال، ويقسم بالله يقول إني أقسمت لا يفارق سوادي سوادا حتى يموت الأعجل منا، حميا للدين. فلما أرشدهم إلى أبي جهل ابتدراه بسيفيهما، يعني هاجموا عليه. وطبعا ده تعريض نفس لليه، خطر كبير انه يهجم على القائد. فالمهم ان هم قتلاه واثبتاه وتركاه وفيه رمق. مين بقى اللي قطع راسه؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فهنا لما قتلاه ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلنا يعني ابا جهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ايهم ايكما قتله؟ قالوا كلانا، كل واحد قال انا. وده طبعا فخر انهم قتلوا ايه؟ ابا جهل. فلما نظر النبي صلى الله عليه وسلم الى السيفين قال كلاكما قتله، يعني كلاكما شارك في قتله. فقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. يبقى الحديث ده في نفس المساله اللي في الحديث اللي فات، ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل. ايه السلب ده بقى؟ السلب ما يكون على الكافر القتيل من لباس وحلي ومنطقة ودرع ومغفر وبيضة وتاج وخف وسلاح. تاخد بالك الحاجات دي داخلة فين؟ في السلب. يبقى لابس يعني عدة الايه؟ عدة الحرب. فالحاجات دي بتعطى لمن قتله. واخد بال حضرتك؟ تعطى لمن قتله. والحديث ده فيه تشجيع على قتل الكفار. يعني انت كده هتبقى فيه فائدة دينية وفائدة دنيوية. تموته وكمان تاخد اللي عليه، يبقى فيه تشجيع لقتل الكفار. وهنا استفاد العلماء من هذا الحديث أنه لا بأس في الجهاد أن ينوي الإنسان نية التكسب مع الجهاد في سبيل الله. هو لكي يؤجر، لن يؤجر إلا إذا نوى إعلاء كلمة الله، لن يؤجر إلا بذلك. لكن ما فيش حرج أنه يضم إلى هذه النية نية التكسب. حتى أن بعض العلماء بيقول أفضل المكاسب مكاسب الجهاد، مكاسب الإيه؟ الجهاد. وده صرح به العلامة ابن القيم صراحة كده، بيقول ان افضل المكاسب مكاسب تكون عن طريق الجهاد، لانها مكسب النبي صلى الله عليه وسلم. قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي. طبعا الكفار ما يعجبهمش الكلام ده، واشياعهم لا يعجبهم هذا الكلام، لو انت تحاربوا الناس وتاخذوا الفلوس كمان، مع انهم يفعلون ايه ما هو اشد وانكى من ذلك في بلاد المسلمين. لكن هذا الحديث يدل على هذه المسألة. طيب كيف يعني يخلص الإنسان النية في ذلك؟ ينوي بالتكسب دوت نصرة الدين وإغاظة المشركين وإعفاف نفسه وعون نفسه على الجهاد. وهو لما يتكسب بيطلع من المعركة مع مكاسب، هذا يشجعه أنه يدخل معركة أخرى ويعينه على ذلك، صح ولا صح؟ فبذلك يزداد هو أجرا والله أعلم. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى سلبة رجل لسلمة ابن الأكوع، لما جاء رجل من المشركين وكان يعمل عين، خدت بالك، قاعد وسط المسلمين كده وقاعد يبص شمال ومين، أكل معهم بعد راح قايم. الحديث في صحيح مسلم. فركب ناقته وهرب، فأدركه سلمة فقتله. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتله؟ قالوا سلمة ابن الأكوع. قال له سلبه أجمع، يأخذ السلب كله، أخذ بالك. فده في ندب للأبطال والشجعان أن يطاردوا الكفار وأن يقتلوهم ويأخذوا السلب، ففي يعني تشجيع على القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى. ذكر بعد ذلك حديث 1116 عن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف، أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات، ووصله العقيلي بإسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه. إيه المنجنيق ده؟ آلة لحرب تقذف الحجارة، زي مدفعية كده قديمة، بس بتضرب بالإيه؟ حجارة بقى مش برود ومتفجرات وكلام من ده، لا. فده دليل بقى، ذكر الحديث ده ليه هنا؟ يا محمد خد بالك حبيبي، ذكروا ليه هنا؟ عشان بيان دليل جواز قتال المشركين بما يعم إتلافه، بما يعم إتلافه، يعني ممكن ترميهم بحاجة تموت هتبالك مجموعة كبيرة. فطبعا القتال في العصر الحديث كله بهذه الطريقة، واخد بالك، كله بهذه الطريقة، قتال بأشياء بترمى. والشريعة حثت على تعلم الرمي أكثر من تعلم اللي هو السلاح اللي فيه التحام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر آية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وسبحان الله، شوف كلمة النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي، فعلا عبر كل زمان ومكان تلاقي القوة فين؟ في الرمي. وفي زماننا ده الرمي بقى أشد الأنواع فتكا وأهم الأنواع الأسلحة، سواء كان رمي بالطائرات ولا بالدبابات ولا بالمدفعية ولا بالبنادق ولا بالرشاشات ولا بالحاجات دي، بقى إيه أهم حاجة الرمي دلوقتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم الكلمة مختصرة مهمة جدا، فيحث المسلمين على تعلم الرمي. بل أبعد من ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلم الرمي ثم نسيه فهي نعمة كفرها، وفي رواية فقد عصى، وفي رواية فليس منا. ودرجة أن رجل من الصحابة أحد الصحابة عقبة بن عامر رضي الله عنه يعني أصبح كهلا ولا يستطيع أن يمشي، ومع ذلك كان يخرج إلى الميدان يتعلم الرمي. يقولون أنت رجل كبير. قال لهم أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلم الرمي ثم نسيه فقد عصى، مش عايز يسيب الرمي. فتعلم الرمي ده من أهم الأمور، والحديث ده يدل على أهمية هذا السلاح وجواز قتال المشركين بما يعم إتلافه، بخلاف قتال أهل البغي. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ها؟ طيب فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. كده مسلمون هيقتلوا إيه؟ مسلمين بس بغاة هيقتلوهم، بس لا يجوز أن يقاتلوهم بما يعم إيه؟ إتلافه، لأن لهم حرمة، إلا إن هم بدأوا بذلك. لو هم بدأوا بذلك خلاص يبقى في حالة ضرورة بقى واضطرار ودفاع عن الحق والنفس. الحديث الذي يليه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوا. متفق عليه. الحديث ده دليل على أن مكة فتحت عنوة يعني بالقوة، ودليل أيضا على أخذ العدة والاستعداد للقتال. النبي صلى الله عليه وسلم لبس المغفر، ودليل على دخول مكة بدون إحرام للحاجة، يجوز دخول مكة بدون إيه؟ بدون إحرام. ودليل على قتل المجرمين والعتاة، لأن ابن خطل ده كان بيسب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يحرض على قتاله، وكان يعني يتعرض له صلى الله عليه وسلم، حتى كان ربما ألف شيئا من الشعر يغنى فيه سب النبي عليه الصلاة والسلام والتنفير من دعوته ومن دينه صلى الله عليه وسلم. لذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله ولو تعلق بأستار الكعبة، لأن ذا طبعا حال الجبناء وأهل الخسة يعملوا إيه بقى؟ إما يزنوا يحاول يشوف أي حاجة لها حرمة يتحامى فيه، فهو يحاول أن يتحامى فين؟ في الحرم لكي يعصم دمه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه. الحديث الذي يليه حديث سعيد بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر 3 صبرا، أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقت. حديث عمران بن حسين الذي يليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل مشرك، أخرجه الترمذي وصححه وأصله عند مسلم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. خد بالك 3 أحاديث دول اللي احنا ذكرناهم في كيفية التعامل مع الأسرى، التعامل مع أسرى المشركين. أسرى المشركين قسمين، أطفال ونساء، هؤلاء لا يجوز قتلهم، لا يجوز قتله. الإمام مخير فيهم بين أن يفادي بهم أحد يبدل أسرى يعني مشركين بمسلمين، أو أن يسترقهم ويقسمهم على الجيش، ويجوز أن يمن عليهم ويسيبهم كده مجانا، فإما منا بعد وإما فداء، في سورة القتال سورة محمد، فإما منا بعد وإما فداء، يبقى ممكن يمن عليهم كده مجانا، ممكن يأخذ إيه؟ فداء. طيب بالنسبة بقى للقسم الثاني اللي هم الرجال، الإمام مخير فيهم تخيير مصلحة لا شهوة، تخيير إيه؟ مصلحة لا شهوة، إما أن يقتل وإما أن يفدي وإما أن يمن، ها؟ يبقى كده كم حاجة؟ وإما أن يسترق، كده 4 حاجات. يعني إما الإمام يقتلهم، بس لم تجري عادة المسلمين بقتل الأسرى إلا في أحوال معينة، إذا كان الأسرى دول لهم مثلا جرائم كبرى، عداء شديد للمسلمين، لكن كان في الغالب يحصل نوع من الفداء أو المن، كما من النبي صلى الله عليه وسلم على ثمامة ابن أثال، من على بني النضير خدت بالك وأطلقهم، ومن ورد المن ده على كثير من الأسرى الذين وقعوا في أيدي المسلمين. لكن يجوز قتلهم؟ يجوز، خاصة إذا كانوا أهل فساد. سبحان الله، يعني دلوقتي حتى في ما يسمى في الأعراف الدولية دي يقول لك جرائم حرب، يقول لك فلان ده ارتكب جرائم حرب، ففي بقى أشد من جرائم الحرب بقى كان التي يفعلها المشركون، يجوز قتل أسيرهم إذا كان صاحبه جريمة وصاحب نكاية في المسلمين وغير ذلك. فالراجح من أقوال أهل العلم أن الإمام مخير في الأسرى اللي هم الرجال البالغين بين المن وبين الفداء وبين الاسترقاق وبين القتل. حديث عمران: فدى رجلين من المسلمين برجل مشرك، يبقى يجوز التبديل. وحديث جبير بن مطعم بقى، شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في أسرى بدر: لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. المطعم ابن عدي ده كان له يد عند النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنه أجار النبي صلى الله عليه وسلم يوما، أجاره يعني حماه، حماه من المشركين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يعرف له يعني هذه اليد وهذه النعمة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب وفاء وصاحب خلق كريم عليه الصلاة والسلام، مع أنه المطعم ده كافر ومات كافرا، بس يقول لو كان حيا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ له هذه هذا الجميل. فقال: لو كان حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى. النتنى جمع نتن أو نتن، خلت بالك، وده دليل جواز إطلاق هذه الكلمات على الكفار، يعني الكفار دول نتنى بهائي، ممكن تقول كده يجوز، وربنا سبحانه وتعالى سماهم كده. أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. خذ بالك. فطبعا الكلمات دي وهذه الأحكام الشرعية سبحان الله يعني كثير من الناس يحاول أن يلغيها، وتسمع أنت كلمات التحاور مع الآخر، الحوار مع الآخر، احترام الآخر، قبول الآخر، يا أخي سبحان الله علامة ضعف الأمة والله. طب ما تشوف الآخر بيعمل معك إيه، يعني الآخر يدوس عليك ويهرسك ويضربك وأنت تقول احترام الآخر، التعاون مع الآخر، ثم الآخر قاعد يشتم فينا ويبهدلنا ويضربنا ويحتل بلادنا وينتهك حرماتنا، ها سبحان الله، ده علامة إيه؟ ضعف وخزي. ربنا سبحانه وتعالى لأنه القوي المتين بيّن القضايا دي أوضح بيان. إنما المشركون نجس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ أن الكفار نتنا، مع أن أخي الكفار دول كانوا أقارب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا عرب، كانوا من قريش، ها؟ ولكن وإذا كان ربنا سبحانه وتعالى اصطفى العرب في الجملة واصطفى قريش في الجملة، لكن من كفر منهم لا حرمة له، يبقى نتن ويبقى نجس، ها؟ فهكذا كان يعاملهم عليه الصلاة والسلام. نعم يا أخي. صبرا يعني حبسا، قتلهم صبرا يعني حبسا، يعني يحبس حتى يقتل، مش يحبسه لحد ما يموت، يعني بعد ما يقع في الأسر يتحبس لحد ما يوم ايه يوم قتله او وقت قتله، ممكن وقت قتله ده يكون وقت يسير، خدت بال حضرتك، ده معنى قتله صبرا. لذلك الحديث نهى ان تصبر البهائم، توقف كده تتحبس كده ويرموها بحاجة عشان يموتوها بها، لان ده في اساءة للبهائم، والله اعلم. لنا استكمال ان شاء الله. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك وأتوب